لا هو عبارة عن جسم سرير يقال عنه له أربعة قوانين. يقال جميع القوانين. يقال في العرش إنه جرم أعده الله ليطوف به الملائكة كما يطوف المؤمنون في الأرض بالكعبة. وكذلك يذكر من يقول الله يذكر قلوب أنبيائه إن كان يذكر القلوب. الشرح القسم الأول واضح المعنى. قد تقدم شرحه اللي هو أن من قال إن الله محيي في مكان يكفر أو قال إن الله شيخ الأوان أو تنور يملأ مكانا أو غرفة يكفر. أما العبارة الأخيرة فهي من كلام جهالة المتصوفة وهذا كفر. أما إن كان يفهم أن حب الله ساكن قلوبهم فلا يكفر. يقول يعني الله يسكن قلوب الأولياء. إن تصورنا أن إنسانا يفهم بمعنى المضاف أنه حب الله يسكن قلوبهم فهذا لا يكفر. وأما الحيز فهو ما يشغله الجسم من الفراغ، فالحيز هو المكان. إذا واحد قال لك شو المكان؟ قل له الحيز. قال لك شو الحيز؟ قل له هو الفراغ اللي بيشغله الجسم. هذا يقال عنه المكان. هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. اللهم توفنا على كامل الايمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم انشر علينا رحمتك. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أهالينا وأحوال أحبابنا وأحوال ذرياتنا وأحوال أصحاب الحقوق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا خيرا من علمنا واجز عنا خيرا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤيته في المنام وفي اليقظة يا أرحم الراحمين. اللهم أمدنا بأمداده وانفعنا ببركاته صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مهلل ثلاث مرات. لكن لا يوافقه. لا غدت حسن الفهم على حسب هذا الشيء. كان يفهم أن ذاك على الحق هذا. Yeah.